وتمسكوا بالكتاب والسنة، لذلك نصرهم الله جل وعلا على سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد. نعم، رفع الله رايتهم في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب، وما عاشوا ذلا على الإطلاق، بل كانوا هم الأعزة على ظهر الكوكب الأرضي. إن سلف الأمة ما اتهم أبدا بالتكالب على الدنيا، لكننا الآن حق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان: كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن الأمة لما أحبت الدنيا وتركت المنهج وتركت شرع الله جل وعلا ما حصلت الدنيا على الإطلاق. إنها تلهث خلف الدنيا، إنها تريد الدنيا، لكن ما حصلت، بدليل أنها صارت غثاء كغثاء السيل. طمع فيها الحابل والنابل، طمع فيها الكافر والملحد، طمع فيها الزنديق والمنحرف، طمع فيها حتى عباد البقر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الأمة لما تجنبت المنهج هبطت إلى الحضيض. إن الأمة لما بحثت عن زادها في الدنيا دنت، والدنيا من الدنو. ولذلك إن عدت إلى دلالات كتاب الله جل وعلا إلى بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، آتي بقول الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه حقيقة الدنيا. أيضا من قول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الدنيا بما فيها من ذهب ومن فضة، بما فيها من قصور ودور، بما فيها من أشجار وأنهار، هذه الدنيا بما فيها من نساء ورجال، هي في الحقيقة لا توازي عند الله جناح بعوضة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا أيضا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر في الأموال، ألهاكم التكاثر في الأولاد، ألهاكم التكاثر في متاع الحياة الدنيا، وفي النهاية أنتم إلى المقابر، أنتم إلى المقابر، وستقفون بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الله الواحد القهار. فما الزاد؟ ما الزاد يا إخواني؟ رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. أوجه كلامي هذا إلى الذين يركضون خلف الدنيا آناء الليل وأطراف النهار. أوجه كلامي هذا إلى الذين يلهثون خلف الوجهات. أوجه كلامي هذا إلى الذين يلهثون خلف المناصب والترهات. أوجه كلامي هذا إلى الذين عبدوا الجنيه والدينار والدولار من دون رب البريات. لا، إلى من ظن أن السعادة في جمع الأموال، إلى من ظن أن السعادة في الذهب وفي الفضة، إلى من ظن أن السعادة في المنصب والجاه. لا، رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلة وأفنى العمر في قيل وقال: أبا الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ لذلك أقول أيضا بقول الله جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا من اغتررتم بالدنيا، يا من اغتررتم بنسائها، يا من اختلطتم بفتياتها، يا من اختلطتم ببساتينها، يا من اختلطتم بقصورها، يا من اختلطتم بدورها، يا من اختلطتم بما فيها، هي زائلة، هي إلى فناء. والله إن المناصب إلى دمار، والله إن الوجاهات إلى فناء، والله إن الأموال إلى ذهاب، بل إني أقول إن الكل إلى فناء، إن الكل إلى هلاك، إن الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. نعم، لذلك أقول بعد ذكر بعض دلالات كتاب الله جل وعلا، أنطلقوا إلى ذكر بعض دلالات صحيح السنة من قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه في الشطر الأخير من النص: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. انظر، فاتقوا الدنيا واتقوا بمعنى خافوا واحذروا وتوقوا. اتقوا الدنيا لأنها من الدنو، لأنها دار الفناء، لأنها دار البلاء، لأنها ملعونة إلا ما استثنى الله منها جل وعلا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه أيضا: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لكني أخشى عليكم الدنيا، وفي متن: لكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وفي متن: أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو، والحديث قلت هو في الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا؟ لأننا ما رأينا إنسانا سكن إليها على الإطلاق، ما رأينا إنسانا عاش فيها الدهرة والدهر على الإطلاق، ما رأينا إنسانا خلد فيها على الإطلاق، ما رأينا إنسانا دامت له على الإطلاق. لذلك أقول بقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب هو ليس الذي يأتي من قبل الشام، وليس الذي يأتي من قبل اليمن، وليس الذي يأتي من قبل الحجاز، لا، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن، لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن، سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعف والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في إثمي وفي ذنبي، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، حديث صحيح. وأيضا ما رواه الترمذي، أمر بسرعة على النصوص، ما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أقول هذا للمعوقين، أقول هذا للمرجفين، أقول هذا لليائسين، أقول هذا للمحبطين، أقول هذا للذين يسألون عن نصر الله رب العالمين، أقول هذا للذين اغتروا بأبناء القردة والخنازير، أقول هذا للذين اغتروا بأبناء اليهود الملاعين، أقول هذا للذين خافوا من الصليبيين المجرمين. لا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وروى الترمذي أيضا في جامعه وقال حسن صحيح، وهو كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة. ركز. أقول هذا للذي يلهث خلف الوجهات، أقول هذا للذي يلهث خلف البريات، أقول هذا للذي يلهث خلف الجني أناء الليل وأطراف النهار. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرى، بالفتح هكذا، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، نعم، بذهبها وفضتها وأموالها وبساتينها وقصورها ومناصبها، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. أيضا أنطلق إلى حديثه صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الطبراني في الكبير وهو صحيح: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. انظر، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. لو أتيت بأستاذ جامعي الآن وقلت له: يا غادة، إني سائلك عن مسألة في العقيدة، فالله لن يفقه فيها شيئا إلا ما رحم ربي. ولو أتيت بأستاذ أو أتيت بوزير أو أتيت بكبير أو أتيت بعظيم وقلت له: يا غادة، إني سائلك في مسألة فقهية، فإنه لن يفقه في المسألة شيئا على الإطلاق. وإن سألته في أمور الدنيا، إن سألته عن الجنيه، إن سألته عن الدولار، إن سألته عن الدينار، أجابك في الحال. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، الطبراني في الكبير وهو صحيح. وأنطلق بإذن الله جل وعلا من خلال دلالات صحيح السنة التي اختصرت بعضها إلى أقوال الصحابة. انظر معي، هذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا عليه، قيل له: صف لنا الدنيا. ركزوا، يا من تعملون بالأسواق، ويا من تعملون بالتجارات، ويا من تعملون في المناصب، ويا من تعملون بالوزارات، أقول هذا لكل وزير، لكل أمير، لكل رئيس، لكل كبير، لكل غفير، لكل عظيم، لكل حقير، لكل غني، لكل فقير، لكل ذكر، لكل أنثى. أقول ولنتأمل، قالوا له: صف لنا الدنيا. انظروا، قال: أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. ركزوا تارة أخرى، أولها بكاء. ما رأينا رئيسا ولا وزيرا ولا أميرا ولا ملكا أرضيا ولا كبيرا حينما ولد، ولد ضاحكا على الإطلاق أبدا، بل يولد حافيا عاريا باكيا. ما ولد بمنصب ولا بجاه ولا بوزارة ولا برئاسة ولا بإمارة ولا بمملكة، لكن ولد حافيا عاريا. ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أولها بكاء، وأوسطها عناء، عناء في طلب الرزق، عناء في تربية الأولاد، عناء في التعامل مع الأهل، عناء في التعامل مع الجيران، عناء في التعامل مع الوظيفة، عناء في كل مكان. وأوسطها عناء، مريض مبتلى، بترت يده، بترت قدمه، يعاني من بطنه، يعاني من سرطان، يعاني من كبد، يعاني من كذا. وأوسطها عناء، وآخرها فناء، وآخرها فناء يعني موت. هل رأيتم أحدا خلد؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، الكل إلى فناء، الكل إلى هلاك، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. ولذلك أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء. ركز يرحمك الله. أيضا قال علي فيما صح موقوفا عليه: الدنيا حلالها حساب، حرامها عذاب، المتن الثاني الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب وفي متشابهها العتاب. أيضا هذا هو ابن عباس فيما صح موقوفا عليه رضي الله عنه وأرضاه قال: قسمت الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. ركز، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود أي للقاء الله جل وعلا، والمنافق يتزين مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، مع الراكعين ومع الراكعين، مع الساجدين ومع الساجدين، مع المجرمين ومع المجرمين، هو مع العاصين ومع العاصين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمنافق يتزين والكافر يتمتع لأنه لا يرى حرمة في ذلك أبدا. أيضا هذا هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا، دخل عليه معمر من نجران عمره 200 عام، بالرفع هكذا 200 عام، فقال له معاوية: يا هذا كيف رأيت الدنيا؟ قال: سنيات بلاء، وفي متن بالفتح سنيات بلاء وسنيات رخاء، يوم بيوم وليلة بليلة، يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لباد من على ظهر الأرض، ولولا الهالك لضاقت الأرض بمن عليها. قال: سلني حاجة. قال: عمر مضى فترده، أو أجل قد أتى فتدفعه عني؟ قال: لا أقدر على ذلك. قال: إذن دعني مع الذي يقدر على كل شيء وهو الله. أيضا بإذن الله جل وعلا أقول قبل أن أنتقل إلى التابعين: أيها الأحبة، هذا والحسن رحمه الله جل وعلا يقول: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها. المتن الثاني: رحم الله أقواما دخلوا الدنيا خفافا وخرجوا منها خفافا. نعم، إنهم ما تحملوا ذنوب الآخرين، إنهم ما تحملوا آثام الآخرين، إنهم ما غشوا الآخرين، إنهم ما خانوا الآخرين، إنهم ما أكلوا أموال الآخرين، إنهم ما استولوا على أموال الآخرين، إنهم ما ظلموا الآخرين، إنهم ما تكبروا على الآخرين، إنهم ما تجبروا على الآخرين، إنهم ما طغوا على الآخرين، إنهم ما بغوا على الآخرين، إنهم ما عطلوا شرع الله رب العالمين، إنهم ما حاربوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا على الصلاح رحم الله أقوى. دخلوا الدنيا خفافا وخرجوا منها خفافا. ولذلك أقول: يا من نظرت إلى الدنيا، يا من ركضت خلف الدنيا، يا من لهثت خلف الدنيا، يا من جمعت من حلال ومن حرام، يا من جمعت من حلال ومن حرام، يا من جمعت عن اليمين وعن الشمال، يا من كنست الأموال بالباطل، يا من أخذت الوجاهات، يا من جلست على رؤوس المناصب، يا من جمعت أموال المسلمين، غدا ستسأل عنها بين يدي الله رب العالمين. واستمعوا معي إلى هذا الموقف الذي رواه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا القهر بالله. استمعوا معي: هذا الرجل عاث في الأرض فسادا، فعل الفجور وهتك السطور وشرب الخمور، ولم يخش الله جل وعلا. إنه جمع المال من حلال ومن حرام ولم يبالي على الإطلاق. إنه ظلم هذا وظلم ذاك، ظلم الرجال وظلم النساء، وعلى وطغى وبغى وتكبر وتجبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى جمع أموالا عظيمة ما استطاع أن يجد لها خزائن، فحفر بركا في الأرض في بغداد ووضع المال في البرك. استمعوا، إنه وضع المال في البرك حتى امتلأت البرك بالذهب والفضة والأموال، ثم جاء بأولاده ووقف على رؤوس هذه البرك وقال لأولاده الذكور: انظروا، لقد جمعت لكم مالا لو وزع على أهل بغداد لصار كل واحد منهم تاجرا وما احتاج أبدا. انظر إلى الغرور، انظر إلى الكبر، انظر إلى الإجرام، انظر إلى الافتراء، إنه يقول لهم جمعت لكم أموالا لو وزعت على أهل بغداد لصار كل واحد منهم تاجرا. بعدين جمعت من هذا، أخذت أموال اليتامى، أخذت أموال البسطاء، استوليت على حقوق الفقراء، أخذت أموال المساكين، كان عندك استغلال بمنصبه فأخذت من هذا وذاك، ثم ماذا بعد ذلك؟ انظروا، قال هذه الكلمة: ودعاء المظلومين يتوالى عليه آناء الليل وأطراف النهار، ما مر عليه إلا أيام ودارت عليه دائرة الأيام والليالي، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لذلك جاء آخر فسلبه ملكه، ركزوا معايا نقطة نقطة، فسلبه ملكه، الحكم راح، مش هعجل فدي أبدا، الملك راح، بتقاتل لأجل الحكم راح ذهب، عاديت وفعلت الإجرام لأجل أن تكون حاكما، ذهب الحكم وولى. يبقى أول شيء سلبه حكمه مش كده وبس، وذبح أولاده الذكور، إنه تباهى بالأموال والأولاد وأشهد الأولاد على الأموال، ذهب الحكم ذهب الأولاد. وانظروا إلى شدة العذاب حينما يذبح الأولاد في حياة أبيهم أمام عينيه، عذاب ما بعده عذاب، الحكم زال، ذبح الأولاد، أخذت بناته ونساؤه سبايا، أخذت قصوره ودوره، عذبوه حتى دل على ماله فأخذوا ماله. ركز، حكم وزال، ذكور ذبحوا، نساء أخذن سبايا، أموالي أخذت الأموال، ما بقي إلا هو بجسده، فوضع في السجن، فوضع في السجن بعد حياة القصور والدور والبساتين والأموال والدولارات والدينارات والطائرات وكذا، زال كل شيء، حتى الأولاد حتى النساء، وهو في السجن. مش كده وبس، لا، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عذبوه في السجن، ثم أتوا بمسمار وضع في النار حتى سار كالجمر فوضعوه في عينيه فسالت عيناه فصار أعمى، ثم تركوه، قالوا له اخرج بقى من السجن، خلاص سمحنا لك اخرج من السجن، إلى أين؟ إلى زوجة؟ ما في، إلى أولاد؟ ما في، إلى نساء؟ ما في، قصور؟ ما في، دور؟ ما في، بساتين؟ ما في، برك من الأموال؟ ما في، ذهب؟ ما في، فضة؟ ما في، إلى أين؟ أتدرون إلى أين؟ ذهب إلى مسجد الكوفة الكبير فجلس عليه، فكان الناس إذا خرجوا من صلاة الجمعة يرفع يده إليهم قائلا: من مال الله يا عباد الله، من مال الله يا عباد الله، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. أقول هذا لمن عبد الدنيا، أقول هذا لمن جعل الدنيا فوق الآخرة، أقول هذا لمن جعل الدنيا فوق شرع الله جل وعلا، أقول هذا لمن جعل الدنيا فوق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول هذا لمن جعل الدنيا فوق الحق والعدل، أقول هذا لمن قهر الناس جميعا، أقول هذا لمن ظلم الناس، أقول هذا لمن علا على الناس، أقول هذا لمن تكبر على الناس، أقول هذا لمن تجبر على الناس، وأقول له يا هذا الأيام تدور والملك لله الواحد القهار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، وبعد أن شهدت الشهادتين، أقول يا من انغمست في الدنيا، يا من تهت في الدنيا، أذكرك بقول القائل: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي ومن فتكي، فلا يغرك مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أذكرك بقول علي فيما صح موقوفا عليه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أخي وحبيبي في الله، استمع إلى هذا الكلام الطيب المبارك، استمع إلى هذه الموعظة أيضا من محمد ابن السماك، هكذا الضبط. هذا الرجل كان من الوعاظ، وكان من العباد، كان من الذين يصومون النهار ويقومون الليل لله الواحد القهار، ويكثرون من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. نعم، هذا الرجل كان قرينا رفيقا محبا جليسا للرشيد. جلس الرشيد يوما واشتد به الظمأ، فقال لخدامه، وفي متن فقال لغلمانه: ايتوني بشربة ماء. فأتوا، فأمسك بها محمد بن السماك، هذا هو الجليس الصالح، أمسك بها وأراد أن يعظه، فقال له: يا أمير المؤمنين، ترى لو منعت عنك هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: أرأيت إن شربتها ثم حبست فيك فبكم تدفع فيها؟ قال: أدفع النصف الآخر. قال: اشرب هنيئا مريئا، وتعسا لملك لا يساوي عند الله شربة ماء. أيضا هذا هارون اشتد به الإعياء وأتاه الجهد. أقول هذا للذين ظنوا أن الحياة بأيديهم، أقول هذا للذين ظنوا أن الأطباء تحت أقدامهم، أقول هذا للذين يظنون أنهم باقون أبدا، أقول هذا للذين ظنوا أن الأمر سيدوم لهم. لا، لو دامت لغيرك ما وصلتك. ماذا جرى؟ اشتد به الأمر وأتته المنية، فتكلم الناس أنه يموت، فأمر الأطباء أن يأتوه، فأتاه الأطباء من كل فج وصوب. نعم، يجوا لك الأطباء، يجي الطبيب، الطبيب يعالج، وربما كان الشفاء بإذن الله، وربما ما كان هناك شفاء. فالشافي اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء، له أثر مترتب وهو أنه يشفي من يشاء، فيه ما بيشفاش بإذن الله. أتى الأطباء من كل فج وصوب، وأخذوا يعالجون أمره حتى يئسوا وعجزوا، خلفا لما ذكره القرطبي، يئسوا وعجزوا، ما في. فقال: لأقهرن كلام المرجفين، ايتوني بحمار. فأتوا له بحمار، فركب الحمار وأراد أن يمشي بين الناس حتى يتحدث الناس عنه أنه قوي. يا أخي، إرادتك؟ لا، إرادة الله فوق كل إرادة، قدرة الله فوق كل قدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فركب الحمار فترنح فكاد أن يسقط، قال أنزلوني، صدق المرجفون صدق المرجفون. ثم أمر بالأطباء فعادوا إليه، قال عالجوني، فعجزوا. فنظر إلى الأطباء قائلا: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء، ومن باعه، ومن اشترى. إذن من الحي الذي لا يموت؟ الله رب العالمين. انظروا، ثم أمر بحفر قبره، فجلس على شفير القبر ينظر إلى ظلمة القبر طارح، وينظر إلى قصوره طارح، ينظر إلى ظلمة قبره طارح، وينظر إلى دوره طارح، ينظر إلى ظلمة قبره طارح، وينظر إلى جنده طارح، ينظر إلى ظلمة قبره طارح، وينظر إلى ملكه طارح، ينظر إلى ظلمة قبره طارح، وإلى وزرائه طارح، ينظر إلى ظلمة قبره طارح، وإلى أمواله طارح. ثم بكى، ثم نظر إلى السماء، ثم استسلم قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وأختم بهذا الرجل الذي ترجم له القرطبي رحمه الله. هذا الرجل كان قائدا، كان فارسا، كان بطلا، كان مغوارا، لكنه كان به غرور. هذا الرجل كان يظن أنه يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من أصبعه. هذا الرجل جمع الجيوش والعساكر وحارب بالأهل والعشائر، وظن أن مقاليد الأمور بيده. هذا الرجل سيطرت عليه الدنيا فظن أنها باقية. هذا الرجل لبس عليه الشيطان فظن أنه ممكن، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. انظروا ماذا جرى، إنه جاهد وقاتل وانتصر وذهب وفتح البلاد وانتصر على العباد وفتح الأقطار وفتح الأمصار، وتحدثت به الأقطار عن أنه ضنت عن الإتيان بمثله الأعصار. فدخله الغرور، فدخله الوهن في ليلة بدون مقدمات، واشتد به المرض، فأتاه الأطباء قالوا: هو الموت، قالوا هو الموت. فأمر بالزوجة وأمر بالأولاد فالتفوا حوله، فأحس بالوهن، فنظر إليهم قائلا: أي أهلي، أي بنيا، إذا أنا مت فاحفروا لي وأعمقوا الحفرة. أي أهلي، أي بنيا، غيبوني في الرمث البعيد. أي أهلي، أي بنية، يا من كنتم تحبونني، يا من كنتم تعانقونني، يا من كنتم تنالون أمري، إذا أنا مت أوضعت في قبري فزوروني بعد ثلاث، ستسقط أسناني وأصبح بلا أسنان، ستسقط جفوني وأصبح بلا جفون، سيسقط شعر رأسي وأصبح بلا شعر، سيتهرى لحمي وأصبح بلا لحم، سيمر الصديد في أنفي وفي أذني وفي فيا، وأمري سيكون عجبا سترهبون طلعتي. ثم أنشد قائلا: ضعوا لحدي على خدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفان الرقاقة، وفي الرمث البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد صارت نواذل مقلتيه، وقد سالت نوادر مقلتيه على وجناته، وانفض فوه، وناداه البلاء: هذا فلان، هلموا أقبلوا، هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى، تقادم عهده فنسيتموه. أذكركم بالصالحين، وتذكروا أن الصالحين أخذوا من الدنيا للآخرة، تذكروا أن الصالح من هؤلاء كان إذا أتته المنية يجلس على شفير قبره ويبكي ويقول: أموت ويركع الراكعون ولست فيهم، أموت ويسجد الساجدون ولست فيهم، إنه يبكي على ترك العبادة. لذلك أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالطاعة وبالعبادة، وإني داع بإذن الله ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم فرج كرب أهل غزة من الموحدين، اللهم فرج كرب الإخوان من إخواننا من أبناء جلدتنا من أصحاب الفهم السلفي الصحيح في غزة من المجرمين من اليهود الملاعين، اللهم فرج كربهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم ألق عليهم صبرا، اللهم ألق عليهم صبرا، اللهم ألق عليهم صبرا، رب أفرغ عليهم صبرا، رب أفرغ عليهم صبرا. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اطرحهم كما طرحت شارون، اللهم اطرحهم كما طرحت شارون، اللهم اطرحهم كما طرحت شارون. اللهم اسقط طائراتهم، اللهم حطم دباباتهم، اللهم حطم دباباتهم، اللهم سلط الامراض والاوجاع والسرطان على جنودهم، اللهم سلط الامراض والاوجاع والسرطان على جنودهم، اللهم سلط الامراض والاوجاع والسرطان على جنودهم، اللهم سلط الامراض والاوجاع والسرطان على جنودهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم حرر لنا الأقصى الحزين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اكتب لنا الشهادة هناك، اللهم اقدر لنا الشهادة هناك، اللهم اقدر لنا الشهادة هناك، اللهم اقدر لنا الشهادة هناك، اللهم اقدر لنا الشهادة هناك. اللهم عليك بالصليبيين المجرمين، اللهم عليك بالصليبيين المجرمين، اللهم عليك بالصليبيين المجرمين، اللهم عليك بالذين يشوهون صورة النبي الأمين، اللهم عليك بالذين يشوهون صورة النبي الأمين، اللهم عليك بكفار الدنمارك، اللهم عليك بكفار الدنمارك، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء.